يا من رضيت لنا دين الهدى دينا دينا حمدا إليك فذاك الفضل يكفينا يا رازق الطير فضلا أنت سابقه أوليتنا نعما باقت أمانينا يا فارق الصبح في الأرجاء من ظلم يا صاحب الأمر أنت المؤمن